وش المحظور؟ محظور ان الناس يتبركون إيه. لا لا هذه بعيده، لانهم ياتون يصلون عليه يدعون له، ما هو يتبركون بالدعاء عنده او بدعائه. نعم. ولا يصلى طيب، ولا يصلى على القبر بعد شهر الا بقليل، لان اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على ام سعد بن عباده بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولانه لا يعلم بقاؤه اكثر من شهر فتقيد به. نعم. هذه المساله يقول مالك رحمه الله انه لا يصلى على القبر بعد ان يمضي على دفنه شهر، واستدل بان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد بن عباده بعدما دفنت بشهر، لكن لا دليل في هذا على التقييد، لان ما وقع اتفاقا اي مصادفه ليس تحديدا، وهذه قاعده معروفه ان ما وقع اتفاقا فلا اسوه فيه مطلقا، وعلى هذا فنقول يصلي ولو بعد الشهر، ولكن إلى متى؟ أقرب ما يقال إنه إذا كان هذا الرجل قد مات وأنت ممن تصح صلاته على الميت فصل عليه، وأما إذا مات قبل أن تولد أو قبل أن تميز فلا تصل عليه، لأنك غير مخاطب بالصلاة عليه في هذه الحال أصلاً، فهذا أقرب ما يحدد به الصلاة على القبر أو على الميت. فإن فاتت المدة وصار الإنسان يحب أن يدعو للميت نقول له إيش؟ ادعو الله له، ما في مانع، زر قبره وادعو الله له عند قبره، فإن هذا لا بأس به. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بعد سنوات عديدة، لكن كلامنا على إيش؟ على الصلاة. ولهذا لا يسن لنا الآن أن نذهب إلى البقيع ونصلي على أمير المؤمنين عثمان، ولا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر صلاة الجنازة، لأنهم ماتوا قبلنا بأزمان كثيرة. فصل. نعم. ما اتضح كم عمرك؟ واصدق تماما، 28. طيب، فيه إنسان مات قبل 29 سنة، قبل 29 سنة طبعا قبل ولادتك، تصلي عليه ولا لا؟ لا تصلي عليه، لأن هذا مات في وقت لست من أهل الصلاة على الميت، فهمت؟ طيب، إنسان مات قبل 24 سنة، صلي عليه ولا لا؟ لا، السؤال لأبو 28 سنة، تصلي عليه؟ ما تصلي، لأنه في 4 سنين مات الصلاة، أنت لك 4 سنين لما مات ما تصح الصلاة منك، لأنه قبل التمييز. المهم هذا القاعدة، هذا أقرب شيء في هذه المسألة. نعم. فصل في سؤال الشيخ، إيش يصلي عليه صلاة الغائب؟ إيش يصلي عليه صلاة الغائب؟ يعني هو في مكان والميت مات في مكان. انتظر هل يبي يبلعب؟ نعم. فصل في الصلاة على الغائب. وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه لا تجوز، لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد، والأول المذهب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى وكبر بهم 4، متفق عليه. فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلى عليه في الجانب الآخر، لأن أنا عندي لم يصلي إيش؟ لم يصلي بالنية من في الجانب الآخر، ها؟ عندك كذا؟ وش اللي عندك؟ لم يصلي من بالجانب الآخر؟ عليه من بالجانب، لم يصلي في الجانب الآخر،